التالي في وسط حراسك أصرخ لك بصوت عالي ولحضرتك أقول يا يا يا يا يا يا يا يا صاحب يا يا يا يا يا صاحب يا صاحب السعادة قلبي حبك وزيادة يا صاحب السعادة قلبي حبك وزيادة هذي عيوني تشهد دمعي على الوسادة مغرومة في سموي تؤمر نطيعا أمرك مغرومة في سموك تؤمر نطيعا أمرك بس لا تبعدني عنك وحبك تقطع وداك Yeah.